بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا صدق الله العظيم.